السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة على استفسارات الأسبوع السابع. استفسار الأول، السؤال الأول يقول: هل اعتمد الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح لكتاب الإيمان الأوسط على نفس الطبعة المعتمدة في البرنامج أم أنه اعتمد على طبعة أخرى؟ الجواب: أنني لا أدري عن ذلك. ما معنى قوله: ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله كما قال أهل الحديث؟ السؤال يقول: ما المقصود بأهل الحديث الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد؟ هو الجواب أن أهل الحديث لم يقولوا بأن الإيمان شيء واحد. أهل الحديث المقصود بهم أهل السنة، حديث والسنة معنى واحد، أهل السنة وأهل الحديث. فأهل الحديث وأهل السنة لم يقولوا بأن الإيمان شيء واحد، ولعل كلام شيخ الإسلام في هذا أنه يرى يعني أن أهل السنة أدخلوا القول والاعتقاد والعمل في الإيمان، كما أن الخوارج والمعتزلة أدخلوا القول والاعتقاد في العمل. فمن هنا اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان، لكنهم خالفوهم في تتمة هذا التعريف، وهو أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لكن الخوارج المعتزلة جعلوه شيئا واحد، وهو لا بد من الإتيان بجميع الطاعات وترك جميع المعاصي، وأن من أخل بها خرج من الإيمان. وكان السؤال الخامس مرتبط بالسؤال الرابع، حيث يقول: كيف أن الخوارج والمعتزلة أقرب في الاسم وأبعد في الحكم؟ يقول: كيف أن الخوارج والمعتزلة أقرب في الاسم وأبعد في الحكم؟ أقرب في الاسم يعني أن كل من أهل السنة والخوارج والمعتزلة متفقون على أن العمل من الإيمان ووجوب العمل، وأن العمل واجب ومطلوب، وأنه أمر أساسي في الإيمان. والمعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة في وجوب العمل، لكن خالفوهم في من حصل عنده خلل في العمل. هذا معنى أنهم اتفقوا في الاسم، يعني اتفقوا في وجوب العمل، أقرب في الاسم، فهم أقرب في الاسم من المرجع وغيرهم. المرجع أنكروا أن العمل يكون من الإيمان. فالمقصود من قوله أنهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم أي أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في الاسم مع أهل السنة في وجوب العمل، لكن بالنسبة للحكم فالخوارج والمعتزلة يرون أن من خل بشيء من العمل فحكمه أنه خرج من الإيمان، والخوارج تقول كافر والمعتزلة تقول في منزلة بين منزلته، فأخرجوه من الإيمان على كل حال. لكن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فإذا حصل نقص في العمل نقص الإيمان، ولا يخرج المسلم من الإيمان إلا بالكفر. فهناك يعني ترابط بين أو تلازم بين السؤال الرابع والسؤال الخامس. فالخوارج والمعتزلة عرفوا الإيمان بأنه مجموع ما أمر الله ورسوله كما قال الحديث. السائل في السؤال الرابع يقول: ما المقصود بأهل الحديث الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد؟ أهل الحديث ما قالوا الإيمان شيء واحد، بل يرون أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. في ملاحظة هنا في السؤال، خطأ في السؤال. السؤال الرابع، السائل يقول: ما معنى قوله ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله ورسوله كما قال أهل الحديث؟ بعدها قال: ما المقصود بأهل الحديث الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد؟ لم يقل ابن تيمية ولا غيره بأن أهل الحديث قالوا أن الإيمان شيء واحد، هذا عندها البدع، لأن قولهم أن الإيمان شيء واحد يعني أنه إذا حصل منه نقص لم يبقى منه شيء، هذا قول المرجئة والخوارج المعتزلة. أما أهل الحديث لم يقولوا بأن الإيمان شيء واحد، فما أدري من أين جاء السائل بهذه العبارة. العبارة التي نقلها هو قوله ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث، قال وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. فقوله ما المقصود بأهل الحديث الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد، هذا السؤال خطأ. ما لم يقل ابن تيمية ولا المحقق بأن أهل الحديث قالوا بأن الإيمان شيء واحد، إنما العبارة هي كالتالي ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله قال وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث، ففي خطأ في السؤال. الله أعلم. ما معنى قوله حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع؟ هذه الجملة القصد منها أن الفقهاء عندهم أن من وقع في الكفر وقيل هو كافر فإنه تجرى عليه أحكام الكفر من الردة وعدم استحقاق الإرث والنكاح، وهذا الحكم ركبوه على من كفروه بالتأويل أيضا من أهل البدع، بمعنى أن من تأول نصا نفهمه على غير معناه وكفر بهذا التأويل. لكن أهل السنة يحملون التأويل، أهل السنة يجعلون التأويل مانع من موانع التكفير، وبناء على ذلك فإن الشخص لو تأول نصا وترتب على هذا التأويل الكفر فإنهم يعاملونه بالظاهر ولا يكفرونه، لأن التأويل مانع من موانع التكفير، والشخص عند أهل السنة لا يكفر أو لا يكفر حتى تقوم البينة الشرعية على هذا الشخص، أي تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، وإذا لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي الموانع فيعامل بالظاهر على أنه مسلم وتجرى عليه الأحكام الظاهرة من الإرث وغير الإرث ولا تركب عليه أحكام الكفر والردة حتى تقوم البينة الشرعية، كما يعني قال شيخ الإسلام في آخر كلامه ذكر أن بعض المنافقين كان المسلمون يعرفون أنهم منافقين ولكن مع ذلك كانوا يعاملون بالظاهر ويرثون ورثتهم، ثم قال في آخر كلامه ابن تيمية رحمه الله قال حتى تقوم الحجة، يعاملون بالظاهر على أنه مسلم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. يقول ما معنى قوله في أول الصفحة فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. قال وكيف أن الصحابة كانوا لا يشكون في نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ونزل القرآن ببيان نفاقه ومع ذلك عصموا دمه وورث وورث. قال وما المقصود بقوله فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين الإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، ومعنى أثر سفيان الثوري. هذا الكلام كله يدور حول معاملة المسلمين بالظاهر أنهم يحكمون عليهم الحكم الظاهر، أي مسلم اليوم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم له بالإسلام الظاهر، وربما أنه يتظاهر بالصلاة ويتظاهر بالجلوس مع المسلمين وهو في الباطن لا يؤمن بذلك، فهذا الباطن لا يمكن أن يظهره إذا كان باطنه أنه مكذب وأنه يظهر الإسلام، فالباطن هذا لا يمكن المسلم أن يطلع عليه. لكن يقال أن المسلم إذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا هو في الحقيقة الحكم الحقيقي الحكم الباطن أنه منافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر و يبغض المسلمين ويحب الكفار هذا يعتبر منافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعتبر منافق، فلذلك يقال بأن هذا المنافق يعامل بالظاهر. طبعا هذا الباطن نقول إذا كان كذلك، نحن ما نطلع عليها، لا نستطيع أن نطلع على حقيقته، لكن نقول من أظهر الإسلام فإننا نعامله بالظاهر، لأننا لم نرى منه ما يخالف هذا الحكم الظاهر. هذه يعني قاعدة متفق عليه عند العلماء، أن الإنسان يعامل بالظاهر، لكن إذا كان باطنه نفاق وكفر كما حصل من المنافقين الذين كانوا في زمن وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول على الرسول، الله تبارك وتعالى أخبره بالمنافقين وبأسمائهم، لكن الناس ما رأوا هذا الشيء. لاحظ هذا أمر قضية مهمة جدا. يعني الآن مثلا الرافضة ظاهرهم أنهم يصلون مع المسلمين وأنهم يتكلمون في نصرة المسلمين وأنهم مع المسلمين وأنهم إخوة وكذا، لكن في الباطن هم على خلاف ذلك. فلو أن المسلمين عاملوهم بحقيقة باطنهم الذي يعرفون عنهم وعن عقائدهم، فالمسلمون ما رأوا منهم شيئا، لم يروا يعني منهم شيئا يخالف الظاهر، فلا يقبلون أن نكفرهم أو نحاربهم أو نقاتلهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان يعامل المنافقين بالظاهر، وهو يعرف أنهم منافقون وأنهم كفار، لكن لما قيل له لماذا لا تقتلهم قال حتى لا يتكلم، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالظاهر أنهم أصحابه معه، يصلون معه ويجاهدون معه، لكنهم في الباطن هم منافقون. فإذا كان هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع أنه يعرفهم بأسمائهم كان يعاملهم بالظاهر، فكذلك يجب أن المسلمين يعاملونهم بالظاهر. وأما الباطن هذا فحكمه عند الله يوم القيامة، الله يحاسبهم ويعاقبهم. فمن كان منافقا فالحكم عليه في الآخرة غير الحكم عليه في الدنيا، فالدنيا يعامل معاملة الظاهر. وهذا معنى قول سفيان الثوري لما قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما يعني حكمنا عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة يقولها كل مسلم، إنسان مسلم يستقيم على شرع الله ويجاهد نفسه في طاعة الله، لكنه لا يستطيع أن يحكم على نفسه بأنه سيدخل الجنة، لأن هذا عند الله لا يدري عن أعماله قبلت أو ما قبلت. هذا يعني كلام له ارتباط بمسألة الاستثناء في الإيمان، هذه تنطبق على كلمة سفيان الثوري لما قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث. العلماء ذكروا في باب الاستثناء أنه مستحب إنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله فكأنه زكى نفسه، وأنه إذا مات على هذا الإيمان أنه سيدخل الجنة. فيقول سفيان الناس عندنا في الظاهر أنهم مؤمنون في الأحكام الظاهرة، في الأحكام والمواريث مؤمنون، ونرجو أن يكونوا كذلك، نرجو أن يكونوا عند الله يوم القيامة أيضا أنهم يعني مؤمنون كامل الإيمان، لكن لا ندري ما حالنا عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا السؤال يدور حول قضية الحكم بالظاهر والحكم بالباطن، والله أعلم. يقول المرجو شرح الفقرة التي تبدأ بثانيا شبهتهم في الإيمان إلى آخر الصفحة، هذا في صفحة 101، يريد شرح الكلام الذي في صفحة 101 والذي يبدأ بقوله عنوان ثانيا شبهتهم في الإيمان. هذا الكلام في الصفحة 101 وتتمته في صفحة 102، الشيخ الإسلام يتكلم عن شبهة عند أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، شبهة مشتركة بينهم في الإيمان. هذه الشبهة هي أن الإيمان لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. المعروف عند أهل السنة أنهم يقولون أن الإيمان يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأن الإيمان أجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، شعبة يعني خصلة، الإيمان خصال يذهب بعضه ويبقى بعضه. هذا في ما يتعلق بالمعاصي والذنوب والطاعات والمعاصي التي دون الشرك وبعض الأعمال، وأن بناء على ذلك أن الشخص يجتمع فيه كفر وإيمان،